طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس العاشر والأخير في كتاب الزكاة من منهج الطلاب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى. وكنا وصلنا للكلام على الباب المتعلق بتعجيل الزكاة، وذكرنا أن الزكاة بالنسبة للتعجيل تنقسم إلى قسمين. الزكاة بالنسبة للتعجيل تنقسم إلى قسمين. القسم الأول زكاة أو أموال زكوية لا تتعلق بالحول. القسم الثاني أموال زكوية تتعلق بالحول. أما الأموال الزكوية التي لا تتعلق بالحول فهي على أنواع: زكاة الفطر، وزكاة المعدن والركاز، وزكاة الزروع والثمار. كل هذه أنواع من الزكوات لا تتعلق بالحول. أما بالنسبة لزكاة الفطر فذكرنا أنه يجوز ذلك من أول رمضان إلى انتهاء يوم العيد، وذلك سبب وجوب زكاة الفطر أو سبب وجوب زكاة الفطر هو الصوم والفطر، فجاز أن تقدم على أحدهما، جاز أن تقدم على الصوم. فيجوز التعجيل في جميع رمضان، لكن إذا كان التعجيل قبل رمضان فحينئذ لا يجوز، أنه تقديم للشيء قبل السبب، وتقديم الشيء قبل السبب كما ذكرنا قبل ذلك هذا لا يجوز. جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنهم كانوا يعطون قبل الفطر بيوم ويومين، فقاس عليه العلماء تعجيل الصدقة أو زكاة الفطر قبل ذلك. النوع الثاني من الزكاة أو الأموال الزكوية التي لا تتعلق بالحول زكاة المعدن والركاز. وزكاة المعدن والركاز ذكرنا أنه لا يجوز أن تعجل بحال من الأحوال، لأن الزكاة مرتبطة بالإيش؟ مرتبطة بإخراج المعدن، مرتبطة بإخراج الركاز، وقبل ذلك لا يجب على الإنسان شيء، قبل ذلك لا يجب على الإنسان شيء. فتعجيل الزكاة بالنسبة لزكاة المعدن والركاز هذا لا يجوز أبدا. النوع الثالث من الأموال التي لا تتعلق بالحول زكاة الزروع والثمار. فزكاة الزروع والثمار أيضا لا يجوز أن تعجل، لأن الزرع لا تجب فيه الزكاة إلا بعد اشتداد، إلا بعد اشتداد الحول أو بدو الصلاح في الثمر، في التمر والعنب كما بينا. ولا يمكن أن يعرف قدر الواجب على المالك، على مالك الزرع، إلا بعد تنقية الحب من القشر، أو بعد يعني بدو الصلاح في الثمر. فالزكاة تجب في هذا النوع، الزكاة تجب بشيء واحد وهو انعقاد الحب وبدو الصلاح في الثمر، فقبل ذلك لا تجب الزكاة على صاحب الزرع أو على صاحب الثمر. وذكرنا أنه حينئذ لا يجوز أن تعجل الزكاة في هذه الأحوال. طيب، أما بالنسبة للنوع الثاني من أنواع الزكوات أو الأموال الزكوية، وهي الزكاة التي تتعلق بالحول. والزكاة التي تتعلق بالحول هي النقد والمواشي وكذلك عروض التجارة. فالزكاة في هذه الأنواع، في النقد وعروض التجارة والمواشي، الزكاة فيها تجب أولا بالنصاب وبالحول ثانيا. فيجب أولا أن يتوفر فيها الشرط الأول وهو بلوغ النصاب، فإذا بلغت هذه الأشياء النصاب لابد من حولان الحول على هذا المال حينئذ تجد الزكاة، اللهم إلا في عروض التجارة. عروض التجارة كما بينا لا يجب بلوغ النصاب، لكن في أو ما بيشتري السلعة أو بيشتري عروض وقد نوى التملك، يبقى هنا بدأ الإيه؟ بيبدأ الحول، حتى وإن كان قيمة هذه العروض لم تبلغ النصاب. واضح؟ يبقى عندي في زكاة النقد أو في عروض التجارة أو في المواشي الزكاة تجب فيها ببلوغ النصاب أولا، ثم بحولان الحول ثانيا، إلا في عروض التجارة لا يجب فيه أو فيها بلوغ النصاب، بل متى ابتاع أو اشترى العروض بنية التجارة يبدأ حينئذ حولان الحول. فإذا حال الحول على هذه العروض وقد بلغت نصابا في آخر الحول، حينئذ يجب عليه الإيه؟ يجب عليه الزكاة. طيب، هذا النوع اللي هو الزكاة التي تتعلق بالحول تنقسم إلى قسمين. هذا النوع تنقسم إلى قسمين: النوع الأموال الزكوية التي تتعلق بالحول، هذه تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أموال تجب الزكاة العينية فيها، أموال تجب الزكاة العينية، يعني الزكاة متعلقة بالعين، بعين المال. والنوع الثاني زكاة غير متعلقة بالعين، إنما هي متعلقة بالإيه؟ بالقيمة. أما بالنسبة للنوع الثاني سنعجل به لأنه أيسر، وهو الأموال الزكوية التي تجب فيها الزكاة بالقيمة، وهي عروض التجارة. إحنا قلنا عروض التجارة بيخرج من إيه؟ من القيمة، بيحسب بقيمة السوق الآن، صح؟ فإذا بلغت نصابا أخرج منها ربع العشر زي بالضبط زكاة النقدية، فهي متعلقة بالقيمة وليس بإيه؟ بالعين نفسها. فلما هيخرج الزكاة من عروض التجارة مش هيخرج بقى من السلع التي يبيعها للناس، لا، هيخرج من القيمة، هيقوم هذه السلع العروض اللي عنده. فإذا بلغت نصابا يبقى إذن يعرف أنه وجبت عليه الزكاة، تبقى دي الزكاة هيضرب مقدار ما عنده في 2.5% في ربع العشر، واضح؟ القادر المخرج هيخرج بإيه؟ بالقيمة. طب قيمة هذه الأشياء دي ويخرجها بالقيمة بالأموال التي يعني يتعامل بها الناس في هذا البلد. يبقى إذن الزكاة تجب في عروض التجارة بالقيمة. الأموال التي تجب فيها الزكاة بالقيمة اللي هي عروض التجارة يجوز تعجيل الزكاة فيها بعد البدء بالتجارة. يبقى هذا النوع اللي هو عروض التجارة يجوز تعجيل الزكاة فيها متى؟ بعد البدء بالتجارة، حتى وإن لم تبلغ نصابا، حتى وإن لم تبلغ نصابا ولم يحول عليها الحول. ليه؟ احنا ذكرنا ان في عروض التجارة اشتراط النصاب يكون في آخر الحول، اشتراط النصاب يكون في آخر الحول، واضح؟ مثال على هذا النوع من أنواع، لو اشترى مثلا سلعا، اشترى عروضا، اشترى عروضا أو اشترى سلعا قيمتها 100 درهم أو 10 دنانير، قيمتها 100 درهم أو 10 دنانير، في كلا الحالتين زي ما قلنا ده لم يبلغ نصاب هنا، لأن النصاب في بالنسبة للدرهم 100 درهم، وبالنسبة للذهب كم؟ 20 دينارا. يبقى هنا اشترى بمائة درهم أو ب10 دنانير، في كلا الحالتين لم يبلغ إيه؟ نصابه. فلو اشترى عروضا بهذه القيمة فعجل زكاة 200، فعجل زكاة 200، يعني جاء وأخرج كأن المال قد بلغ نصابا في الحول، فجاء وعجل زكاة 200، ثم حال الحول ووجد أن هذا المال قد بلغ النصاب فعلا، وبلغ هذه العروض النصاب فعلا، هل تجزي الزكاة المعجلة حينئذ ولا تجزي؟ هل تجزي الزكاة المعجلة ولا لا؟ تجزي حينئذ، تجزي الزكاة المعجلة، واضح؟ بالضبط كده، خلاص جاء حال الحول وقد بلغ النصاب، يتوفر الشرطين، يبقى إذن الزكاة التي قدمها قد أجزأته. طيب، نرجع بقى للنوع الأول وهو الزكاة التي تجب في عين المال. الزكاة التي تجب في عين المال، والزكاة التي تجب في عين المال إما بالنقد وإما في المواشي. إما في النقد وإما في المواشي. هذه الأموال لا يجوز إخراج الزكاة فيها قبل ملك النصاب، لا يجوز إخراج الزكاة فيها قبل ملك النصاب. كأن مثلا ملك شخص 100 درهم أو 10 دنانير، واحد امتلك 100 درهم أو 10 دنانير فعجل وأخرج الزكاة. فعجل وأخرج الزكاة هل تجزئه هذه الزكاة؟ هل تجزئه هذه الزكاة؟ لا تجزئه. ليه؟ لأنه أخرج الزكاة قبل ملك النصاب، ولم يملك النصاب، وبالتالي هذه لا تسمى زكاة ولا يمكن أن تحتسب من الزكاة، لأن أحد سببي الوجوب لم يتوفر بعد، فهو لم يملك النصاب. وطبعا حوالان الحول مبني على إيه؟ على ملك النصاب، واضح؟ فهو لم يملك النصاب أصلا، فكيف يخرج الزكاة؟ فلا تحسب هذه من الزكاة أصلا. فلو أنه عجل بإخراج الزكاة قبل ملك النصاب لا تحتسب هذه من الزكاة، وذلك لأنه فقد سبب الوجوب وهو المال الزكوي، وهو المال الزكوي. طيب لو جاء هذا الشخص الذي أخرج هذه الزكاة، لو جاء هذا الشخص الذي أخرج وعجل هذه الزكاة وبلغ ماله نصابا وحال عليه الحول بعد ذلك، بلغ ماله نصابا بعد ذلك وحال الحول على هذا المال ووجبت عليه الزكاة، هل تجزئه الزكاة التي أخرجها قبل ذلك؟ هل تجزئه الزكاة التي أخرجها قبل ذلك؟ لا تجزئه طبعا، لأن اتفقنا أن هذه ليست بزكاة لأنه أخرج قبل ملك النصاب. طب إيه ده؟ من أهل وجه تعتبر هذه زكاة، فهذا ليس بزكاة أصلا، وبالتالي يجب عليه إخراج الزكاة ببلوغ النصاب وحوالان الحول على هذا المال الذي بلغ نصاب. واضح؟ طيب أما إذا ملك النصاب، أما إذا ملك النصاب فيجوز حينئذ أن يعجل بالزكاة. أما إذا بلغ ماله نصابا وأن المال هو النقد أو إيه أو المواشي، فيجوز حينئذ أن يعجل الزكاة قبل حولان الحول، وذلك لأنه وجد السبب، وذلك أنه وجد أو وجد السبب، لأنه وجد السبب وهو ملك النصاب، ملك النصاب. وأما الشرط فقد تأخر، هو شرط الوجوب وهو حولان الحول. وإحنا قلنا في قاعدة قبل كده ذكرناها، قلنا فعل العبادة قبل سببها لا يجوز، أما فعل العبادة قبل شرطها فهو جاء. هنا توفر عندي سبب الوجوب وهو ملك النصاب، أما شرط الوجوب اللي هو حوالان الحول على هذا النصاب لم يتوفر، فإذا يجوز أداء الزكاة حينئذ. يبقى ثاني، إذا ملك النصاب يجوز حينئذ تعجيل الإيه؟ تعجيل الزكاة حتى وإن لم يحول الحول على هذا المال، وذلك لأنه وجد سبب الوجوب وهو ملك النصاب. أما تأخر الشرط فلا يضر. وروى علي رضي الله عنه وأرضاه، روى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أن العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته. العباس رضي الله عنه وأرضاه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل، قبل أن تحل، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي بإسناد حسن، ورواه كذلك البيهقي، ورواه كذلك البيهقي. يبقى عرفنا أنواع الزكوات أو الأموال الزكوية تجب فيها الزكاة، ما يجوز تعجيله وما لا يجوز تعجيل. فلا يجوز تعجيل زكاة المعدن والركاز قبل الإخراج، ولا تعجيل زكاة الحب والثمار قبل اشتداد الحب وبدو الصلاح للثمرة، وكذلك لا يجوز تعجيل زكاة الفطر قبل رمضان، لكن إذا دخل رمضان يجوز تعجيل الفطر. أما بالنسبة لعروض التجارة فيجوز ولا لا يجوز؟ عروض التجارة يجوز إذا ملك العروض، عروض التجارة بنية التملك، حينئذ يجوز له أن يعجل كما بينا. أما في النقد والمواشي فيجوز التعجيل بشرطه هو ملك النصاب. في الايه؟ في النقد والمواشي يجوز تعجيل الزكاة إذا بلغ ماله نصابا. واضح؟ طيب، هل يجوز، وهذه مسألة مهمة فيها خلاف قوي جدا في المذهب، هل يجوز تعجيل الزكاة لعامين أو أكثر؟ هل يجوز تعجيل الزكاة لعامين أو أكثر؟ هذه المسألة فيها خلاف قوي في المذهب. الأصح المعتمد أنه لا يجوز، الأصح المعتمد أنه لا يجوز. ليه بقى؟ لماذا لا يجوز؟ قالوا لأن الزكاة لم ينعقد حولها الآخر، لم ينعقد حولها الآخر، فلم يجوز تقديمها كالزكاة قبل أن يملك النصاب. طيب، يعني إيه تعجيل الزكاة لعامين؟ لو قلنا لو واحد امتلك مثلا عنده مال وبلغ هذا المال نصابا يجوز له أن يعجل بإخراج الزكاة، زكاة هذا العام، صح؟ طب هل يجوز لي أن أعجل بإخراج زكاة عامين؟ الأصح المعتمد في المذهب أنه لا يجوز، أنه لا يجوز. طيب ليه؟ قال والله علشان عندنا توفر شرط العام الأول وهو بلوغ الإيه؟ بلوغ النصاب، فإذا حال عليه الحول يبقى إذا توفر عندي الشرطان، حولان الحول، والأول كان إيه؟ كان بلوغ النصاب، فيجوز حينئذ تعجيل الزكاة. أما بالنسبة للنوع الثاني أو العام الذي يليه فلم يتوفر فيه شيء أصلا فلا يجوز حينئذ تعجيل الزكاة، فالزكاة لم ينعقد حولها الآخر، لم يأتي عليه الحول أصلا. واضح؟ لم يأتي عليه الحول أصلا، إنما أنا ما زلت في حول العام الأول. واضح كده؟ ما زلت أنا في حول العام ولم أشرع أصلا في حول العام الثاني. وصحح الإثنوي، صحح الجمال الإثنوي رحمه الله تعالى جواز تعجيل الزكاة لعامين، جواز تعجيل الزكاة لعامين، ونسب ذلك للنص والأكثرين، ونسب ذلك للنص والأكثرين من الشافعية، الجمهور يعني، واستدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من العباس رضي الله عنه وأرضاه زكاة عامين، أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من العباس رضي الله عنه وأرضاه زكاة عامين. يعني إيه؟ يعني أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من العباس رضي الله عنه وأرضاه زكاة عامين مسبقا، فقالوا هذا دليل على جواز ذلك. لكن البعض الآخر من الشافعية قالوا هذا الحديث محتمل، فيه احتمال، يعتريه احتمالات. ممكن نقول مثلا أن من هذه الاحتمالات أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف منه عاما في عام بعد ذلك، استسلف منه عام أولا وبعد كده استسلف منه عام آخر فاستسلف منه زكاة عامين، هذا احتمال، هذا احتمال. وكذلك قالوا هذا الحديث فيه انقطاع، وقالوا هذا الحديث أيضا فيه انقطاع. على كل يعني لم يصححوا هذا الحديث، ولذلك حتى مع التصحيح فهو محتمل، ولذلك لم يأخذوا به، فقالوا تعجيل الزكاة لعامين هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. طيب، تأتي مسألة مهمة وهي إذا قلنا بصحة تعجيل الزكاة، إذا قلنا بصحة تعجيل الزكاة فلابد أن تتوفر شروط لصحة هذا التعجيل، فلابد أن تتوفر شروط لصحة هذا التعجيل. الشرط الأول الشرط الأول لصحة تعجيل الزكاة بقاء المالك أهلا لوجوب الزكاة إلى آخر الحول، بقاء المالك أهلا لوجوب الزكاة إلى آخر الحول، يعني لابد أن يكون صاحب المال الذي عجل بإخراج الزكاة صاحب المال يمتلك المواشي أو يمتلك النقد مثلا أو غير ذلك من أنواع الأموال، لابد أن يكون صاحب المال قد توفرت فيه شروط وجوب الزكاة إلى نهاية الحول. فعلى ذلك لو أنه اختلت عنده شرط من شروط وجوب الزكاة في أثناء الحول فلا يعتبر المال المزكى المعجل من الزكاة. وإحنا قلنا قبل كده من شروط وجوب الزكاة أولا الإسلام، صح؟ الأمر الثاني وهو ها النية، من شروط الوجوب يعني إيه النية؟ ها فعروض التجارة، شرط النية طبعا عند إيه؟ عند شروط، عند شراء العروض. لكن الشروط العامة للزكاة أولا أن يكون مسلما، الشرط الثاني شروط وجوب الزكاة أن يكون الملك التام مسلما، أن يكون مالك للمال ملكا ملكا تاما. على السلامة كده قبل ما تقعد، شروط وجوب الزكاة ده ما قلتش هتروح تاني. الحرية ملك التام هم خمسة، الإسلام الحرية الملك التام وجود الزكاة. وجود الزكاة يعني ايه وجود الزكاة؟ وجود المال، تحقق وجود المال. يعني تحقق وجود المال يعني يكون موجود المال موجود ليس بغض. ماشي. الشرط الخامس الشرط الخامس ها شروط وجوب الزكاة، أول حاجة الإسلام الملك التام، الثالث هو الحرية، الرابع وجود المال المزكى. تمكن من أداء الزكاة. الشرط الخامس إيه هو؟ بقاء الملك الملك التام يعني يعتبر هو آخر حاجة ذكرناها في الدرس وأجلناها حتى الدرس الذي يلي. الشرط الخامس من شروط الوجوب الشرط الخامس من شروط الوجوب مش فاكرين ولا شو ذاكرين؟ شرط الخامس هو تعين المال، تعين المال. فإذا كان المال مشاعا كأن يكون موقوفا مثلا على الفقراء أو على أهل البيت فلا زكاة فيه، أما إذا كان قد هذا المال متعين لشخص ففيه الزكاة، كمن مثلا أوقف نخلا على زيد من الناس فهذا فيه الزكاة كما بينا قبل ذلك. هات كوبات مياه وخليكوا واقف لحد آخر الدرس عشان كده تعرف تصحى بدري عشان تيجي الدرس. طيب الشرط الأول لصحة تعجيل الزكاة بقاء المالك أهلا للوجوب أو لوجوب الزكاة إلى آخر إيه؟ إلى آخر الحول، بحيث أنه إذا يعني انتفت صفة من صفات الوجوب على صاحب المال فحينئذ لا يعتبر المال المعجل زكاة عن هذا العام، لا يعتبر حينئذ هذا المال المعجل زكاة عن هذا العام. واضح؟ ولكن ينتقل ملك هذا المال المعجل في حالة الموت مثلا. ماشي. فمثلا لو أن شخصا قد أخرج عجل بإخراج الزكاة ثم في أثناء الحول مات هذا الشخص، يبقى هنا الشخص المزكي إيه؟ مات، يبقى انتفع عندي شرط من شروط الوجوب، صح؟ انتفع عندي شرط من شروط الوجوب. طيب المال الذي عجله كزكاة ما حكمه؟ قالوا هذا المال الذي عجله ينتقل إلى الورثة، ينتقل إلى الورثة، بمعنى أنهم لهم الحق في استرداد هذا المال. يأتي هؤلاء الورثة للذي أخذ الزكاة المعجلة ولهم الحق في استرداد هذا المال من هذا الشخص، وذلك بشرط أن يكون هذا المزكي، أن يكون هذا المزكي الذي قد مات، أن يكون هذا المزكي قد بين للقابض أن هذه زكاة معجلة، قد بين للقابض أن هذه زكاة معجلة، واضح؟ أو قد بين له أنه سيسترد هذا المال إذا عرض عارض أو عرض مانع، واضح يا جماعة؟ يبقى هو بيدي المال أو الزكاة المعجلة للفقير، يقول له خد بالك دي زكاة معجلة، هذه زكاة معجلة، بحيث أني لو حصل شيء هسترد منك هذا المال. مات هذا الشخص، فالورثة الحق في أن يرجعوا لهذا الشخص القابض ويستردوا هذا المال ويبينوا أن هذا المال المزكي قد كان معجلا كما هو معلوم، واضح؟ أو يأتي صاحب المال نفسه الذي كان غنيا فعجل بإخراج الزكاة وفي أثناء الحول استقر صار فقيرا وصار في إعواز وحاجة لهذا المال، فله أن يرجع مرة أخرى إلى من؟ إلى القابض ويقول هذه زكاة معجلة كما بينت لك، واضح؟ وله أن يسترد هذه أو هذا المال من هذا، من هذا القبض، واضح؟ له أن يسترد المال من هذا، من هذا القبض. طيب يبقى الشرط الأول وهو بقاء المالك أهلا لوجوب الزكاة إلى نهاية الحول، فلو انتفت صفة من صفات الوجوب حينئذ له الحق في استرداد هذه الزكاة المعجلة، واضح؟ الشرط الثاني لصحة تعجيل الزكاة، الشرط الثاني لصحة تعجيل الزكاة بقاء القابض للزكاة، بقاء القابض للزكاة بصفة الاستحقاق إلى آخر الحول، بقاء القابض للزكاة بصفة الاستحقاق إلى آخر الحول، يعني يشترط أن يكون هذا القابض للزكاة المعجلة مستحقا للزكاة إلى أن ينتهي الحول، كما أنه يشترط في مالك المال أن يكون أهلا لوجوب الزكاة إلى آخر الحول، كذلك يشترط في القابض للزكاة أن يكون مستحقا لهذه الزكاة إلى نهاية الإيه؟ إلى نهاية الحول. فعلى ذلك لو مات هذا القابض أو ارتد أو ارتد أو استغنى صار غنيا لكن بغير المال المعجل، بغير الزكاة، في هذه الحالة لا يحسب هذا المال المعجل من الزكاة، في هذه الحالة لا يحسب هذا المال المعجل من الزكاة، لأن العبرة باستحقاقه للزكاة في آخر الحول، لأن العبرة عندنا هو إيه؟ استحقاق هذا القابض للزكاة في آخر الحول، واضح يا جماعة؟ يبقى إذن إذا مات أو ارتد مثلا أو استغنى بغير المال المعجل، أتاه مال كثير ورث مالا فصار غنيا، في هذه الحالة صار هذا الشخص غير مستحق للمال. طيب لو استغنى هذا القابض بالمال المعجل كما هو الأصل في أداء الزكاة، يعني لو واحد عجلنا له الزكاة فلما أخذ هذه الزكاة صار غنيا لأن المال المخرج كان كثيرا، وهذا هو الأصل، الأصل في إخراج الزكاة أن أغني بها الإيه؟ الفقراء عشان أنقص من رصيد الفقراء واحدا أو أكثر. يبقى العام الجاي يبقى أنا كده إيه؟ أن أقص من رصيد الفقراء، بدل ما يكون المجتمع فيه مثلا كام 100 واحد فقير، لا السنة دي بقى 99 واحد، السنة اللي بعدها يبقوا كام 80، اللي بعدها يبقوا 50، لحد ما يأتي وقت ولا فقير في هذا المجتمع. أما الطريقة الأخرى التي يعني للأسف الشديد التي يعني يفعلها أغلب الناس، اللي هم يأتي واحد كل واحد يأخذ 100 جنيه مثلا معاه ألافات، أخرج الزكاة الواجبة عليه مثلا ألوف، فيجي ده 100 وده 50، وتلاقي الناس واقفين طوابير عنده وكل واحد بياخد إيه؟ بياخد جزء بسيط جدا من هذا المال. هذا وإن كان يجزئ في إخراج للزكاة، لكنه ما فعل المقصود من الزكاة، لأن المقصود من الزكاة هو إغناء الفقير حيث اللي هو ما يكونش في فقراء عندي بعد كده في المجتمع، فأنا أعطي هذا الفقير مالا كثيرا من مال الزكاة بحيث اللي هو يصير غنيا بعد ذلك، بدل ما هو بياخد السنة اللي بعدها هو اللي هيعمل إيه؟ هو اللي هيدي من الزكاة والآخر. واضح؟ فعلى كل، لو أن شخصا بنقول لو مات أو ارتد أو استغنى بغير الزكاة المعجلة فحينئذ ها لا يكون هذا المال من إيه؟ من الزكاة. طيب لو استغنى هذا القابض، بالزكاة المعجلة، يعني كانت الزكاة المعجلة هذه كثيرة، أو تولدت هذه الزكاة فصارت كثيرة، فصار غنيا في كل هذه الأحوال لا يضره ويجزئ المعجل حينئذ، في حالة إيه؟ لا يضر القابض، لكن هو دلوقتي صار غنيا صح؟ لكن صار غنيا بإيه؟ بالزكاة المعجلة. فإذا كان قد صار غنيا بالزكاة المعجلة هذا لا يضر في شيء، أما إذا صار غنيا بغير الزكاة المعجلة أو مات أو تد فحينئذ لا يصير مستحقا لإيه؟ للزكاة، فهذه لا تصير من الزكاة، المال المعجل حينئذ لا يكون من الزكاة. وضحت كده يا جماعة؟ هذا لا يضر في شيء، هو ما زال مستحقا للزكاة. واضح؟ طيب أما إذا خرج القابض للزكاة عن صفة الاستحقاق في آخر الحول فلا يعتبر المدفوع حينئذ إيه؟ من الزكاة، لا يعتبر المدفوع من الزكاة، وعلى المالك أن يدفع الزكاة ويخرجها مرة أخرى، وأما ما دفعه أولا فللمالك أن يسترده، واضح ما؟ طبعا احنا يسترده ازاي برضو هيقول له ان في حين ان لا، طبعا حين دفع الزكاة ينبغي له ان ينبه ان هذا من مال الزكاة المعجلة، وانه اذا عارض فاسترد هذا المال، فله حينئذ ان يسترد هذا المال. طيب لو ثبت استرداد الزكاة وكان المعجل تالفا، يعني أنا مثلا عجلت لك زكاة المواشي، جيت أسترد منك هذه الزكاة بعد ذلك لأنك صرت من غير أهل الزكاة أو أنا انتفع عني صفة من صفة الوجوب فجئت إليك لأسترد منك هذه الزكاة، فوجدت أن هذا المال قد تلف، فوجدت أن هذا المال قد تلف، في هذه الحالة، في هذه الحالة يجب على القابض أن يضمن هذا التالف، يجب على القابض أن يضمن هذا التالف. فإن كان له مثل فلابد أن يعطيه المثل، وإلا فبالقيمة، وتعتبر القيمة حينئذ في وقت القبض. الوقت القبض يعني إيه؟ الوقت اللي أنا أخذت منك إيه المال فيه، الذي أخذ القابض المال فيه، فتعتبر القيمة بالوقت الذي أخذ القابض المال فيه. يعني لحظة أنا أعطيتك فيه زكاة وقلت لك هذه زكاة إيه؟ معجلة، فأنظر قيمة هذا الشيء في هذا الوقت قد إيه، فلابد للقابض أن يرد إلي القيمة في هذا الوقت. واضح كده؟ طيب، تأتي مسألة أخرى تعرض لها المصنف رحمه الله تعالى، وهي لو زاد المال عند القابض، لو زاد المال عند القابض هل تسترد الزيادة أو العكس، لو وجد المقبوض أو المال ناقصا لمرض أو هزال ونحوه، هل يضمن القابض النقص في كلتا الحالتين، في حالة الزيادة أو في حالة النقص لا يضمن القابض شيئا؟ لماذا؟ قالوا لأن الخراج بالضمان، الخراج بالضمان، بمعنى في حالة الزيادة ما خرج منه سيكون نظير الضمان، لأنه لو كان تالف قلنا هيحصل هيضمن، لابد أن يرجع هذا التالف مرة أخرى إلى صاحب المال. طب لو في زيادة خلاص، لو زيادة بتاعتي أنا بقى ما ينفعش بقى في كل الحالات خسران، الغرم بالغرم، واضح؟ يبقى أنا في حالة الزيادة بهذه الزيادة لي أنا كقابض، وأرد لك أصل المال. كذلك في حالة النقصان، لو أن هذه المشية وجدتها هزيلة، وجدتها مريضة، هل أضمن أنا كقابض أن مقدار النقص في هذه الأشياء؟ لا أضمن شيئا. يبقى إذن إذا وجد المال لكن وجده بزيادة أو وجده بنقصان، في هذه الحالة لا يضمن القابض شيئا. إمتى بقى يضمن القابض المال؟ إذا تلف المال كليته، واضح؟ إذا تلف المال في هذه الحالة، إما يرد المثل إن كان مثليا، أو يرد القيمة في وقت الإيه؟ في وقت القبض في الأصح. طيب، الشرط الثالث والأخير من شروط صحة تعجيل الزكاة، وهو أن يكون أو يبقى المال المزكى إلى آخر الحول، بقاء المال المزكى إلى آخر الحول. فعلى ذلك لو تلف المال في أثناء الحول، لو تلف المال المعجل، لو تلف المال المعجل، أو أقصد إلى معذرة المال المزكى عنه، المال نفسه المزكى عنه، المواشي مثلا أو النقود، لو تلف المال أو باع الماشية، أو باع صاحب الماشية ماشيته، واضح؟ في هذه الحالة لم يعتبر المعجل من الزكاة، وكان للمزكي أن يسترد ما دفعه معجلا من القابض. وذلك بشرط إيه؟ كما بينا أن يكون قد بين للقابض أن هذه زكاة معجلة، أو أنه سيسترد هذا الحق في حالة وجود أو عروض المانع. طيب، فرع على هذه المسألة، إن كان الذي عجل الزكاة هو الإمام، إن كان الذي عجل الزكاة هو الإمام أو نائب الإمام أو نائب الإمام. قالوا في هذه الحالة يثبت له الرجوع، يعني جاء الإمام وعجل الزكاة من أصحاب الأموال. إحنا قلنا إن الإمام أو الساعي عبارة عن إيه؟ نائب عن مين؟ نائب عن المستحقين. فجاء الإمام أو نائب الإمام وعجل الزكاة من أصحاب الأموال. قالوا في هذه الحالة للإمام ولنائبه كذلك استرداد الزكاة المعجلة بلا شروط. استرداد الزكاة المعجلة بلا شروط من مين؟ من المستحقين. من المستحقين، واضح؟ للإمام أو لنائب الإمام استرداد الأموال المعجلة من المستحقين، واضح؟ حتى وإن لم يبين، حتى وإن لم يبين. وذلك لأن الإمام، والفرق طبعا أن الإمام أو الساعي لا يسترجع المال لحق نفسه، لا يسترجع المال لحق نفسه، وبالتالي لا تلحقه تهمة، وبالتالي لا تلحقه تهمة. طيب، إذن إذا ثبتت هذه الشروط، إذا ثبتت هذه الشروط حينئذ يصح تعجيل الزكاة. تبقى مسألة تعرض لها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تبعا أيضا للأصل، وهي أن صاحب أو أن المستحقين للزكاة شركاء لصاحب المال، كما قال رحمه الله في آخر الباب، قال والزكاة تتعلق بالمال تعلق شركة، يعني كأن المستحقين لهذه الزكاة صاروا شركاء لصاحب المال في هذا المال، وبالتالي لا يجوز لصاحب المال أن يبيع شيئا إلا بعد إخراج نصيب المستحقين. لا يجوز له أن يبيع أو يشتري أو يتصرف في هذا المال إلا في إلا فيما يملك فقط، أما ما ملكه أو ضمنه لحق المستحقين لا يجوز له أن يتصرف فيه. وذكرنا قبل ذلك أنه إذا باع الثمرة مثلا، أو باع الحب وقبل إخراج الزكاة، فحينئذ يصح هذا البيع، لكن يبطل في حق الإيه؟ فيما ضمنه من حق المستحقين، في حق الفقير. يعني جاء مثلا الثمرة على النخل، واضح، وجاء الخارص وقال واجب عليك في الزكاة كذا وكذا وكذا، وقلنا التخريص هذا من فوائدها أنه يصير هذا القدر في ضمان صاحب المال، بدوش بتاعك القدر هذا من بتاعك للزكاة. فجاء صاحب المال وباع المال كله، باع الثمرة كله، البيع هذا يصح إلا في مقدار ما وجبت فيه الزكاة، لأنه صار هنا المستحقين، صار المستحقون للزكاة شركاء لصاحب المال، فكأنه تصرف في غير ماله بغير إذن الإيه؟ بغير إذن المستحقين أو المالك، واضح كده؟ فهم تعلقوا بهذا المال تعلق شركة، صاروا متعلقين ولهم حق في هذا المال كأنهم شركاء فيه تماما. الفقير شريك في مالك أنت أيها الغني، واضح؟ وهذا المال حقه، أنت مش بتدي هذا المال من باب يعني التبرع، لا، ده هذا شريك لك في هذا المال، والله سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض، وله سبحانه وهو يورث في ملكه ما يشاء سبحانه وجل في علاه، هو أعطاك جزء وقال هذا الجزء ليس لك إنما لهؤلاء، فليس لك أن تتصرف في هذا الجزء لأنه ليس ملكك كما بينا. طيب، لذلك بيقول فلو باعه أو بعضه قبل إخراجها بطل في قدرها، على السمكات. فلو باعه، قال فلو باعه أو بعضه قبل إخراجها بطل في قدرها، يعني في قدر الايه، في قدر القدر الذي باعه من حق المستحقين. في هذا الحاله، في هذه الحاله يكون البيع باطلا، في هذا الجزء يكون البيع باطلا. واضح؟ لا إن باع مال تجارة بلا محاباة، لا إن باع مال تجارة بلا محاباة. أما إذا باع مال قد أعده للتجارة فحينئذ لا تبطل، لأن متعلق الزكاة في عين المال، في عروض التجارة في عين المال ولا في القيمة؟ في القيمة، في عروض التجارة في القيمة، بخلاف في المواشي والنقود قلنا بيكون متعلق المال في إيه؟ في عين المال. أما في عروض التجارة في القيمة، وبالتالي هم متعلقين في هذا الأمر كله بالقيمة وليس في عين المال. فلو أنه باع بلا محاباة، باع واشترى، فلا شيء عليه في هذه الحالة، ويكون متعلق هؤلاء في قيمة المال. واضح يا جماعة؟ طيب، هتبقى بس بعض المسائل نختم بها هذا الكتاب، كتاب الزكاة. من هذه المسائل، من هذه المسائل التي نختم بها هذا الباب بفضل الله سبحانه وتعالى ومنه وكرمه علينا، في أصناف المستحقين للزكاة، أصناف المستحقين للزكاة. أصناف المستحقين للزكاة. المستحقون للزكاة ذكرهم الله سبحانه وتعالى. طبعا هنبين برضو أن هذه المسألة وإن كان فيه بعض الفروع هي المشهور المذهب، لكن يفتي المتأخرون على خلاف المشهور فيها كما سنبين. المستحقون للزكاة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الأصناف التي تدفع إليهم الزكاة، والأصناف ثمانية. أول هذه الأصناف الفقير، والفقير هو الذي ليس له مال ولا كسب أصلا. الفقير هو الذي ليس له مال ولا كسب أصلا، أو كان له كسب أو مال ولكن لا يقع موقعا من كفايته، يعني لا يكفي. كان له كسب أو له مال لكن لا يكفي. ومقدار منديل، ومقدار الكفاية، مقدار الكفاية هو بالنسبة للعمر الغالب، بالنسبة للعمر الغالب. مقدار الكفاية هو بالنسبة لإيه؟ للعمر الغالب. إن عمر الإنسان الغالب مثلا يعني 30-40-50 سنة، فإن كان لا عنده ما كان عنده ما لا كان لا يمتلك ما يكفيه بالنسبة لهذا العمر فهو أيضا فقير مستحق للزكاة. واضح؟ فهو فقير مستحق للزكاة. فإذا لم يكن له مال أو لم يكن له كسب، أو كان له كسب أو مال لكن لا يكفيه في العمر الغالب من نسبة للمطعم والملبس والمسكن، في هذه الحالة فهو فقير وهو من المستحقين للزكاة، وهو من المستحقين للزكاة. مثال ذلك شخص يحتاج مثلا في الشهر مثلا 500 جنيه ويحصل على 250، فهذا يسمى ايه؟ فقير، رغم ان هو في كسب وفي دخل بالنسبه له، لكن هذا الدخل لا يكفيه. ممكن هذا الدخل يكون بالنسبه الى غيره كثير، لكن بالنسبه للشخص نفسه ليس كذلك، هو لا يكفيه، لا يكفي احتياجاته من الاكل والملبس والمسكن ونحوه. واضح؟ فهذا يسمى ايضا فقيرا. الصنف الثاني هو المسكين. الصنف الثاني هو المسكين، والمسكين هو الذي له مال أو كسب، هو الذي له مال أو كسب ويقع موقعا من كفايته لكن لا يكفي. يعني إيه لا يكفي؟ بمعنى أنه يحصل فوق نصف ما يكفي، يحصل فوق نصف ما يكفي، يعني يحصل على ثلاثة أرباع مثلا، ثلاثة أرباع، فهذا يسمى إيه؟ مسكين. واضح؟ بالنسبة للفقير لا، أقل من ذلك يبقى فقير، أقل من النصف، أقل من النصف فهذا فقير مثلا، أو النصف فهذا فقير، فوق النصف ولم يقع موقع الكفاية فهذا هو إيه؟ فهذا هو المسكين. يبقى عندي مثلا 50 فأقل فهذا فقير، فوق 50 ها ولم يبلغ 100 فهذا مسكين. مثال ذلك يحتاج مثلا في الشهر 500 جنيه ويحصل على 400 فهذا مسكين. واضح؟ الصنف الثالث هو العامل. الصنف الثالث من المستحقين للزكاة وهو العامل، ويسمى كذلك بالساعي، سمى عامل الزكاة أو ساعي الزكاة. والعامل أو الساعي هو الذي يستعمله الحاكم في أخذ الزكوات من أربابها وصرفها إلى مستحقيها. يبقى يستعمله مين يا جماعة؟ الحاكم، هو موظف عند في الدولة. واضح يا جماعة؟ مش شخص عادي تبع جمعية ولا تبع مسجد، لا، هذا متبرع، شخص تبرع علشان يلم الزكوات ويديها للحالات والفقراء المساكين، فهذا لا يأخذ من الزكاة باعتبار أنه عامل أو ساعي. ممكن يأخذ من الزكاة باعتبار آخر، هو فقير أو مسكين أو نحو ذلك، لكن هل يأخذ باعتبار أنه ساعي أو مسكين ويقول أنا من العاملين عليها، أنا أقوم على أخذ الزكوات ودفعها لمستحقيها وبالتالي أنا مستحق للزكاة؟ لا يكون كذلك إلا إذا كان من قبل الإيه؟ من قبل الحاكم. فالساعي أو العامل الذي يستحق الزكاة وله سهم أو نصيب في الزكاة هو الذي يستعمله الحاكم في أخذ الزكوات من أربابها وصرفها إلى مستحقيها، فيعطى هذا من الزكاة، العامل هذا يعطى من الزكاة حتى وإن كان غنيا، لأن هنا بيعطى من الزكاة باعتبار إيه؟ باعتبار أنه عامل على الزكاة، مش باعتبار الفقر أو الإيه؟ أو المسكنة. واضح كده؟ فيعطى هذا العامل من الزكاة حتى وإن كان غنيا، وهذا في حالة إذا لم يجعل له الحاكم أجرة من بيت المال، في حالة إذا لم يجعل له الحاكم أجرة من بيت المال. طيب إن جعل له الحاكم أجرة، موظف له مرتب شهري وله أجرة وله مرتب لأنه يقوم بهذه الوظيفة، هل يعطى أيضا من الزكاة؟ لا يعطى في هذه الحالة من الزكاة. يبقى إمتى يعطى العامل من الزكاة؟ إذا كان قد بعثه أو استعمله الحاكم ولم يعطى هذا الساعي من بيت مال المسلمين. فإذا لم يستعمله الحاكم أو أعطى هذا الشخص، وكان يعطى هذا الشخص من بيت مال المسلمين، في هذه الحالة لا يعطى من الزكاة باعتباره ساعيا أو عاملا على الزكاة. واضح؟ الصنف الرابع، الصنف الرابع وهم المؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم. والمؤلفة قلوبهم أربعة، المؤلفة قلوبهم أربعة. كل هؤلاء يعطون من الزكاة. أولا، أول هذه الأنواع من أسلم ونيته ضعيفة في الإسلام، فهذا يندرج تحت الإيه؟ تحت المؤلفة قلوبهم. من أسلم ونيته ضعيفة في الإسلام. النوع الثاني، شريف في قومه يرجى إسلامه بإعطائه، يعني شخص شريف في قومه يرجى أنه إذا أعطى، إذا أعطى من الزكاة أنه يسلم نظراؤه، أنه يسلم نظراؤه العظماء. طبعا إذا أسلم عظماء قوم أسلم القوم جميعا كما هو معلوم، فهذا يعطى يعطى يعطى من الزكاة رجاء أن يسلم نظراؤه ويسلم كذلك من باب أولى من هم دونه، فهذا أيضا يدخل تحت المؤلفة قلوبهم. الثالث وهو المسلم الذي يقاتل، مسلم يقاتل أو يخوف مانع الزكاة حتى يحملها إلى الإمام. مسلم يقاتل أو يخوف مانع الزكاة حتى يحملها إلى الزكاة، ها؟ إلى الإمام أقصد، حتى يحملها إلى الإمام. شخص يقاتل، قلنا من امتنع عن أداء الزكاة في هذه الحالة الزكاة إيه؟ الزكاة الظاهرة، زكاة الأموال الظاهرة كما بينا في الدرس السابق. حينئذ للإمام أن يقاتله حتى يعطي الإيه؟ حتى يعطي الزكاة. فالمسلم الذي يقاتل حتى يعطي هذا الشخص الزكاة التي امتنع عن أدائها يعطى أيضا من سهم من الزكاة باعتباره من المؤلفة قلوبه، أو يندرج تحت هذا تحت المؤلفة قلوبه. طيب الرابع وهو من يقاتل من يليه من الكفار والبغاة، من يقاتل من يليه من الكفار والبغاة، فهذا أيضا يعطى من الزكاة إن كان إعطاءه، بشرط طبعا إن كان إعطاؤه أسهل من بعث جيش، هذا يعطى من الزكاة إن كان إعطاؤه أسهل من بعث جيش، يعني هو عمال يقوم بقتال البغاة وقتال الكفار بنفسه أو بمن معه من الفئة القليلة، خلاص نعطيه الزكاة باب الإعانة، نعينه على هذا الفعل بدلا من جيش الجيوش، وطبعا فيها كلفة أعظم بلا شك. واضح؟ لا نعطي هذا ونعينه على هذا الأمر، واضح، من الزكاة، لأن هذا أسهل من بعث، إن كان هذا أسهل من بعث الجيش. طيب الصنف الخامس من أصناف الزكاة وهو المكاتب، المكاتب. والمكاتب هو من كاتبه سيده كتابة صحيحة، من كاتبه سيده كتابة صحيحة فيعطى هذا من الزكاة ليساعده ذلك في التحرر من الرق، فيعطى هذا من الزكاة ليساعده ذلك في التحرر من الرق، وهذا هو المقصود بقوله جل وعلا وفي الرقاب، وفي الرقاب. الصنف السادس شيخ السلام عليكم شيخنا، الصنف السادس وهو الغارم، السادس وهو الغارم. والغارم وهو الذي استدان لغير معصية، هو الذي استدان لغير معصية، أو استدان لمعصية لكن صرفه في مباح.